أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا أول مجلس من مجالس قراءة كتاب دلائل النبوة للإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله، دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب أرويه بأسانيدي المتصلة للإمام البيهقي، كما أروي كتبه الأخرى، السنن الكبرى وغيرها. وسيأتي بعد ذلك إن شاء الله قراءة كتاب شعب الإيمان. وكتاب دلائل النبوة، قال تاج الدين السبكي: أما كتاب دلائل النبوة وكتاب شعب الإيمان وكتاب مناقب الشافعي، فأقسم ما لواحد منها نظير. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: دلائل النبوة لأبي بكر البيهقي من عيون ما صنف في السيرة والشمائل. وهذا الكتاب أرويه بأسانيد المتصلة المصنف رحمه الله كما ذكرت، وهي نفس أسانيد رواية كتابه السنن الكبرى والاعتقاد والأسماء والصفات وغيرها من الكتب التي سبق لنا قراءتها أو دراستها. فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي رحمه الله تعالى، قال في صدر كتابه هذا الدلائل: الحمد لله الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، القديم الموجود لما لم يزل، الدائم الباقي بلا زوال. والقديم والموجود هذه من باب الأخبار وليس من الأسماء. المتوحد بالفردانية والمنفرد بالإلهية، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، العليم القدير، العلي الكبير، الولي الحميد، العزيز المجيد، المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، له الخلق والأمر وبه النفع والضر، له الحكم والتقدير وله الملك والتدبير، ليس له في صفاته شبيه ولا نظير، ولا في إلهيته شريك ولا ظهير، ولا له في ملكه عديل ولا وزير، ولا له في سلطانه ولي ولا نصير. فهو المتفرد بالملك والقدرة والسلطان والعظمة، لا اعتراض عليه في ملكه ولا عتاب عليه في تدبيره ولا لوم في تقديره. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، سيدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونبيه وصفيه ونجيه ووليه ورضيه وأمينه على وحيه وخيرته. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله الذي خلق الخلق بقدرته، وجنسهم بإرادته، وجعلهم دليلا على إلهيته، فكل مفطور شاهد بوحدانيته، وكل مخلوق دال على ربوبيته، وخلق الجن والإنس ليأمرهم بعبادته من غير حاجة له إليهم ولا إلى أحد من بريته، وركب فيهم العقل الذي به يدرك دلائل قدمه ووجوده وتوحيده وتمجيده وحدوث غيره بإبداعه واختراعه وإحداثه وإيجاده، وبعث فيهم الرسل كما قال جل ثناؤه: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. يعني والله أعلم، لئلا يقولوا نحن وإن علمنا بعقولنا أن لنا صانعا ومدبرا فلم نعلم وجوب عبادته علينا ولا كيفيتها، ولا إذا عبدناه ما يكون لنا ولا وإذا لم نعبده ما يكون. فقطع حجتهم وبعث فيهم رسلا يأمرونهم بعبادته ويبينون لهم كيفيتها، ويبشرون بالجنة من أطاعه وينذرون بالنار من عصاه. وهذا كقوله: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وفي إليه قال: فأما العصا فكانت حجته على الملحدين والسحرة جميعا، وكان السحر في ذلك الوقت فاشيا. فلما انقلبت عصاه حية تسعى وتلقفت حبال السحرة وعصيهم علموا أن حركتها نعم وعصيهم علموا أن حركتها عن حياة حادثة فيها بالحقيقة وليست من جنس ما يتخيل بالحيل، فجمع ذلك الدلالة على الصانع وعلى نبوته جميعا. وأما سائر الآيات التي لم يحتج إليها مع السحرة فكانت دلالته على فرعون وقومه القائلين بالدهر، فأظهر الله بها صحة ما أخبرهم به موسى من أن له ولهم ربا وخالقا. وألان الله الحديد لداود وسخر له الجبال والطير فكانت تسبح معه بالعشي والإشراق. وأقدر عيسى ابن مريم على الكلام في المهدي فكان يتكلم كلام الحكماء، وكان يحيي له الموتى ويبرئ بدعائه أو بيده إذا مسح الأكمه والأبرص، وجعل له أن يجعل من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. ثم إنه رفعه من بين اليهود لما أرادوا قتله وصلبه، فعصمه الله بذلك من أن يخلص ألم القتل والصلب إلى بدنه. وكان الطب عاما غالبا في زمانه، فأظهر الله عز وجل بما أجراه على يده، وعجز الحذاق من الأطباء عما هو أقل من ذلك بدرجات كثيرة، أن التعويل على الطبائع وإنكار ما خرج عنها باطل، وأن للعالم خالقا ومدبرا. ودل بإظهاره ذلك له وبدعائه على صدقه وبالله التوفيق. فأما النبي المصطفى والرسول المجتبى المبعوث بالحق إلى كافة الخلق من الجن والإنس، أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب خاتم النبيين ورسول رب العالمين صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، فإنه أكثر الرسل آيات وبينات. وذكر بعض أهل العلم أن أعلام نبوته تبلغ 1000. فأما العلم الذي اقترن بدعوته ولم يزل يتزايد أيام حياته ودام في أمتي بعد وفاته فهو القرآن العظيم المعجز المعجز المبين المبين، وحبل الله المتين الذي هو كما وصفه به من أنزله فقال: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال: إن هذا لهو القصص الحق. وقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال: إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقال: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فأبان جل جلاله أنه أنزله على وصف مبين لأوصاف كلام البشر، لأنه منظوم وليس بمنثور، ونظمه ليس نظم الرسائل ولا نظم الخطب ولا نظم الأشعار، ولا هو كأسجاع الكهان. وأعلم أن أحدا لا يستطيع أن يأتي بمثله، ثم أمره أن يتحداهم على الإتيان به إن ادعوا أنهم يقدرون عليه أو ظنوه، فقال: قل فأتوا بعشر صور من مثله مفتريات. ثم نقصهم تسعا فقال: فأتوا بصورة من مثله. فكان من الأمر ما يصفه، غير أن من قبل ذلك دلالة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غير مدفوع عند المواقف عند الموافق والمخالف عن الحصافة والمتانة وقوة العقل والرأي. ومن كان بهذه المنزلة وكان مع ذلك قد انتصب لدعوة الناس إلى دينه، لم يجز بوجه من الوجوه أن يقول للناس: ائتوا بصورة من مثل ما جئتكم به من القرآن ولن تستطيعوه، فإن أتيتم به فأنا كاذب. وهو يعلم من نفسه أن القرآن منزل عليه، ولا يأمن أن يكون في قومه من يعارضه، أن ذلك إن كان يبطل دعوته. فهذا إلى أن يذكر ما بعده دليل قاطع على أنه لم يقل للعرب: ائتوا بمثله إن استطعتموه ولن تستطيعوه، إلا وهو واثق متحقق أنهم لا يستطيعونه، ولا يجوز أن يكون هذا اليقين واقع له إلا من قبل ربه الذي أوحى إليه به، فواثق بخبره. وبالله التوفيق. وأما ما بعد هذا فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ائتوني بصورة من مثله إن كنتم صادقين. فطالت المهلة والنظرة لهم في ذلك، وتواترت الوقائع والحروب بينه وبينهم، فقتلت صناديدهم، وسبيت ذراريهم ونساؤهم، وانتهبت أموالهم، ولم يتعرض أحد لمعارضته. فلو قدروا عليها لافتدوا بها أنفسهم وأولادهم وأهاليهم وأموالهم، ولكان الأمر في ذلك قريبا سهلا عليهم إذ كانوا أهل لسان وفصاحة وشعر وخطابة. فلما لم يأتوا بذلك ولا ادعوه صح أنهم كانوا عاجزين عنه. وفي ظهور عجزهم بيان أنه في العجز مثلهم، إذ كان بشرا مثلهم لسانه. نعم، فإنه في العجز مثلهم، إذ كان بشرا مثلهم لسانهم، وعاداتهم وطباعهم وزمانهم. وإذا كان كذلك وقد جاء بالقرآن، وجب القطع بأنه من عند الله تعالى جده، لا من عند غيره. بالله التوفيق. قال أبو عبد الله الحسين ابن الحسن الحليمي رحمه الله: فإن ذكروا سجع مسيلمة فكل ما جاء به مسيلمة لا يعد أن يكون بعضه محاكاة وسرقة، وبعضه كأساجيع الكهان وأراجيز العرب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما هو أحسن لفظا وأقوم معنى وأبين فائدة. ثم لم تقل له العرب: ما أنت تتحدان عن الإتيان بمثل القرآن وتزعم أن الإنس والجن لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثله لم يقدروا عليه، ثم قد جئت بمثله مقرا إنه ليس من عند الله. وذلك قوله: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقوله: تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. وقوله: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فارحم الأنصار المهاجرة. وقوله: تعس عبد الدينار والدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي منها رضي وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس وإن شيك فلن تقش. فلم يدعي أحد من العرب أن شيئا من هذا يشبه القرآن، وأن فيه كسرا لقوله. وحكى الأستاذ أبو منصور محمد بن الحسين بن أبي أيوب فيما كتب إلي عن بعض أصحابنا أنه قال: يجوز أن يكون هذا النظم قد كان فيما بينهم فعجزوا عنه عند التحدي، فصار معجزة لأن إخراج ما في العادة عن العادة نقض للعادة، كما أن إدخال ما ليس في العادة في الفعل نقض للعادة، وبسط الكلام في شرحه. وأيهما كان فقد ظهر بذلك معجزته، واعترفت العرب بقصورهم عنه وعجزهم عن الإتيان بمثله. وفيما حكى الشيخ أبو سليمان محمد بن محمد الخطابي عن بعض أهل العلم أن نعم سنة حمد بن محمد الخطابي عن بعض أهل العلم أن الذي أورده المصطفى صلى الله عليه وسلم على العرب من الكلام الذي أعجزهم عن الإتيان بمثله أعجب في الآية وأوضح في الدلالة من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، لأنه أتى أهل البلاغة وأرباب الفصاحة ورؤساء البيان والمتقدمين في الألسنة بكلام مفهوم المعنى عندهم، فكان عجزهم أعجب من عجز من شاهد المسيح عن إحياء الموتى لأنهم لم يكونوا يطيقون فيه ولا في إبراء الأكمه والأبرص ولا يتعاطون علمه، وقريش كانت تتعاطى الكلام الفصيح والبلاغة والخطابة، فدل أن العجز عنه إنما كان لأن يصير عالما على رسالتي وصحة نبوتي، وهذا حجة قاطعة وبرهان واضح. قلنا وفي القرآن وجهان آخران من الإعجاز، أحدهما ما فيه من الخبر عن الغيب، وذلك في قوله عز وجل ليظهره على الدين كله، وقوله لا يستخلفنهم في الأرض، وقوله في الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وغير ذلك من وعده إياه بالفتوح في زمانه وبعد في زمانه وبعده. ثم كان كما أخبر، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم النجوم ولا الكهانة ولا يجالس أهلها. والآخر ما فيه الخبر عن قصص الأولين من غير خلاف ادعى عليه فيما وقع الخبر عنه من كان من أهل تلك الكتب، ومعلوم أنه كان أميا لا يقرأ كتابا ولا يخطه ولا يجالس أهل الكتب ولا لأخذ عنهم. وحين زعم بعضهم أنما يعلمه بشر، تحدي البلغاء على الثاني ما فيه من أخبار الغزو التي تحققت، والثالث ما فيه من قصص الماضين التي وقعت. وحين زعم بعضهم أنما يعلمه بشر رد الله ذلك عليهم فقال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فزعم أهل التفسير أنه كان لابن الحضرمي غلامان فزعم أهل التفسير أنه كان لابن الحضرمي غلامان نصرانيان يقرأان كتابا لهما بالرومية وقيل بالعبرانية، فكان صلى الله عليه وسلم يأتيهما فيحدثهما ويعلمهما، فقال المشركون إنما يتعلم محمد منهما، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. قال الحليمي من هو هؤلاء؟ يعني دول كانوا يكتبون الوحي لرسول الله ولم يعلمهما، هم كان يكتبان بين يدي رسول الله وكانوا على النصرانية. قال الحليمي من تعلق بمثل هذا الضعيف لم يسكت عن شيء يتهمه به، فدل على أنه لو اتهموه بشيء مما نفيناه عنه لذكروه ولم يسكتوا عنه، وبالله التوفيق. قلنا ومن وقف على ما أخذه العلماء من القرآن على إيجازه من أنواع العلوم واستنبطوه من معانيه وكتبوه ودونوه في كتب لعلها تزيد على 1000 مجلدة، علم أن كلام البشر لا يفيد وما أفاد القرآن، وعلم لا يفيد ما أفاد القرآن ولا وعلم أنه كلام رب العالمين، فهذا بين واضح لمن هدي إلى صراط مستقيم. ثم إن لنبينا صلى الله عليه وسلم وراء القرآن من الآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة ما لا يخفى وأكثر من أن يحصى، فمن دلائل نبوته التي استدل بها أهل الكتاب على صحة نبوته ما وجدوا في التوراة والإنجيل وسائر كتب الله المنزلة من ذكره ونعته وخروجه بأرض العرب، وإن كان كثير منهم حرفوها عن مواضعها. ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ما حدث بين أيام مولده ومبعثه صلى الله عليه وسلم من الأمور الغريبة والأكوان العجيبة القاضحة في سلطان أئمة الكفر والموهية لكلماتهم المؤيدة لشأن العرب المنوهة بذكرهم كأمر الفيل وما أحل الله بحزبه من العقوبة والنكال، ومنها خمود نار فارس وسقوط شرفات إيوان كسرى وغيض ماء بحيرة ساوة ورؤيا الموبذان وغير ذلك، ومنها ما سمعوه من الهواتف الصارخة بنعوته وأوصافه والرموز المتضمنة لبيان شأنه وما وجد من الكهنة والجن في تصديقه وإشاراتهم على أوليائه من الإنس بالإيمان به، ومنها انتكاس الأصنام المعبودة وخرورها لوجوهها من غير دافع لها عن أمكنتها، تومئ إلى سائر ما روي في الأخبار المشهورة من ظهور العجائب في ولادته وأيام حضانته وبعدها إلى أن بعث نبيا وبعد ما بعث. ثم إن له من وراء هذه الآيات المعجزات انشقاق القمر وحنين الجذع وخروج الماء من بين أصابعه حتى توضأ منه ناس كثير، وتسبيح الطعام وإجابة الشجرة إياه حين دعاها، وتكليم الذراع المسمومة إياه، وشهادة الذئب والضب والرضيع والميت له بالرسالة، وازدياد الطعام والماء بدعائه حتى أصاب منه ناس كثير، وما كان من حلبه الشاة التي لم ينز عليها الفحل ونزول اللبن لها، وما كان من إخباره عن الكوائن فوجد تصديقه في زمانه وبعده وغير ذلك مما قد في زمانه وبعده وغير ذلك مما قد ذكر ودون في الكتب، وقد ذكرناها بأسانيد في كتاب الدلائل النبوة الذي هذا مدخله هو في الواحد منها كفاية، غير أن الله تعالى لما جمع له بين أمرين أحدهما بعثه إلى الجن والإنس عامة، والآخر ختمه ختمه النبوة به، ظاهر له من الحجج حتى إن شذت واحدة عن طريق ظاهر له. ظاهر له من الحجج حتى إن شذت واحدة عن طريق بلغتهم أخرى، وإن لم تنجع واحدة نجعت أخرى، وإن درست على الأيام واحدة بقيت أخرى، وفيه في كل حال الحجة البالغة وفيه في كل حال الحجة البالغة، وله الحمد على نظره لخلقه ورحمته لهم كما يستحقه. قال الإمام رحمه الله: فصل في قبول الأخبار. الدلائل اللي هو بيذكر الدلائل بتمهيد لها. أحسن الله لكم. قال: أخبرنا أبو عبد الله. دي مقدمة الكتاب، يعني سنشرع في ذكر دلائل النبوة، ثم يمهد قبل ذلك ما هي المعجزات والدلائل والبحثات. أحسن الله لكم. قال: اخبرنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال: اخبرنا الربيع بن سليمان قال: اخبرنا ابو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله قال: قد وضع الله رسوله صلى الله عليه وسلم من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي ابان جل ثناؤه انه جعله علما لدينه بما افترض من طاعته وحرم من معصيته وابان من فضيلته بما قرن بين الايمان برسوله مع الايمان به، فقال: فامنوا بالله ورسوله، وقال: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله، فجعل كمال ابتداء الإيمان الذي ما سواه تبع له الإيمان بالله ثم برسوله. قال الشافعي: أخبر ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك، قال: لا أذكر إلا ذكرت، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال الشافعي: وفرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله، فقال في كتابه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، مع آي سواها ذكر فيهن الكتاب والحكمة. قال الشافعي رحمه الله: فذكر الله الكتاب وهو القرآن، وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فقال بعض أهل العلم: أولو الأمر أمراء سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن تنازعتم في شيء، يعني اختلفتم في شيء، يعني والله أعلم، هم وأمراؤهم الذين أمروا بطاعتهم فردوه إلى الله والرسول، يعني والله أعلم إلى ما قاله الله والرسول. ثم ساق الكلام إلى أن قال: فأعلمهم أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته. فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. واحتج أيضا في فرض اتباع أمره بقوله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وغيرها من الآيات التي دلت على اتباع أمره ولزوم طاعته. قال الشافعي: وكان فرضه جل ثناه على من عاين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده إلى يوم القيامة واحدا من أن على كل طاعته، ولم يكن أحد غاب عن رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالخبر عنه. والخبر عنه خبران: خبر عامة عن عامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمل ما فرض الله سبحانه على العباد أن يأتوا به بألسنتهم وأفعالهم ويؤتوه من أنفسهم وأموالهم، وهذا ما لا يسع جهله، وما يكاد أهل العلم والعوام أن يستووا فيه، لأن كلا كلفه كعدد الصلاة وصوم شهر رمضان وحج البيت وتحريم الفواحش، وأن لله عليهم حقا في أموالهم، وما كان في معنى هذا. وخبر خاصة في خاص الأحكام لم يأتي أكثره كما جاء الأول، ولم يكلفه العامة، وكلف علم ذلك من فيه الكفاية للقيام به دون العامة. وهذا مثل ما يكون منهم في الصلاة من سهو يجب به سجود أو لا يجب، وما يفسد الحج أو لا يفسده، وما تجب به الفدية وما لا تجب مما يفعله وغير ذلك. وهو الذي على العلماء فيه عندنا قبول خبر الصادق على صدقه، لا يسعهم رده بفرض الله طاعته طاعة نبيه. قال الشيخ الإمام رحمه الله: ونور قبره. ولولا ثبوت الحجة بالخبر لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته بعد تعليم من شهد أمر دينهم: ألا فليبلغ الشاهد بعد تعليم من شهد أمر دينهم ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. وأخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الصفار قال: حدثنا عباس بن محمد قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا هريم بن هريم قال اخبرنا هريم بن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابيه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ندر الله امرأ سمع منا حديثا فاداه كما سمع، ورب مبلغ اوعى من سامع. قال الشافعي: فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى استماع مقالته وادائها امرأ يؤديها، والامرؤ واحد، دل على انه لا يأمر ان يؤدى عنه الا ما تقوم الحجة به على من ادى اليه. واخبرنا ابو عبد الله الحافظ في اخرين قالوا: اخبرنا ابو العباس قال حدثنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان بن عيينة انه قال: اخبرني سالم ابو النضر انه سمع عبيد الله بن ابي رافع يخبر عن ابيه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا الفين احدكم متكئا على اريكته ياتيه الامر من امري مما امرت به او نهيت عنه يقول: لا ادري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قال سفيان: اخبرني ابن المنكدر مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: وروينا في حديث المقدام بن معد يكري أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أشياء يوم خيبر، منها الحمار الأهلي وغيره، ثم قال وغيره، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منها حرم من الحمار الأهلي ومنها غيره وغيره، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكتي يحدث بحديثي فيقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله عز وجل. وهذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يكون بعده من رد المبتدعة حديثه، فوجد تصديقه فيما بعده. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو بكر القطان قال حدثنا أبو الأزهري قال حدثنا محمد بن علية الأنصاري قال حدثني سرد بن أبي المنازل قال سمعت شبيب بن أبي فضالة الملكي قال: لما بنى هذا المسجد مسجد الجامع، إذا عمران بن حسين الجالس فذكروا عند عمران الشفاعة، فقال رجل من القوم: يا أبا النجيد إنكم تتحدثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن. قال: فغضب عمران وقال للرجل: قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت صلاة العشاء أربعا، وجدت المغرب ثلاثا، والغداة ركعتين، والظهر أربعا، والعصر أربعا؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم هذا الشأن؟ ألستم عنا أخذتموه؟ وأخذنا عن نبي الله صلى الله عليه وسلم: ووجدتم في كل 40 درهما درهما، وفي كل كذا شاه، وفي كل كذا بعيرا كذا، أوجدتم في القرآن هذا؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم هذا؟ أخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذتموه عنا. وقال: وجدتم في القرآن: وليطوف بالبيت العتيق، أوجدتم فطوفوا سبعا واركعوا ركعتين من خلف المقام، أوجدتم هذا في القرآن؟ فعمن أخذتموه؟ ألستم أخذتموه عنا وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذتموه عنا؟ قالوا: بلى. قال: وجدتم في القرآن: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، أوجدتم هذا في القرآن؟ قالوا: لا. قال عمران: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. قال: سمعتم الله تعالى قال في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقال عمران: فقد أخذنا عن نبي الله أشياء ليس لكم بها علم. قال: ثم ذكر الشفاعة فقال: هل سمعتم الله تعالى يقول لإخوان: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال شبيب: فأنا سمعت عمران يقول: الشفاعة نافعة دون ما تسمعون أبيه. قال الشيخ: والحديث الذي روي في عرض الحديث على القرآن باطل لا يصح، وهو ينعكس على نفسه بالبطلان، فليس في القرآن دلالة على عرض الحديث على القرآن. والحجج في تثبيت الخبر الواحد كثيرة. ويقول يعني الجزء ده رسالة منفصلة ولا مكنف؟ بس يعني لما نقول البيهقي قال في المدخل للدلائل ولا في الدلائل على طول؟ على طول. تمام، أحسن الله إليكم. قال: والحجج في تثبيت الخبر الواحد كثيرة، وهي مبسوطة في كتب المبسوطة مدونة، وفيما احتج به الشافعي في تثبيته ما انتشر واشتهر من بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عماله واحدا واحدا ورسله واحدا واحدا، وإنما بعث عماله ليخبروا الناس بما أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرائع دينهم، ويأخذوا منهم ما أوجب الله عليهم، ويعطوهم ما لهم، ويقيموا عليهم الحدود، وينفذوا فيهم الأحكام. ولو لم تقم الحجة عليهم بهم إذ كانوا من كل ناحية موجهوهم إليها أهل صدق عندهم ما بعثهم إن شاء الله. وساق الكلام في أبي بكر رضي الله عنه واليا على الحج، وبعث علي رضي الله عنه بأول سورة براء، وبعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، وبسط الكلام فيه ثم قال: فإن من زعم يعني من رد الحديث أن من جاءه معاذ وأمراء سراياه محجوج بخبرهم فقد زعم أن الحجة تقوم بخبر واحد بخبر الواحد، وإن زعم أن لم تقم عليهم الحجة فقد أعظم القول. وإن قال لم يكن هذا أنكر خبر العامة عمن وصفت وصار إلى طرح خبر الخاصة والعامة. فصل في من يقبل خبره. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا، منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه عاقلا لما يحدث به عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ. ده في الرسالة. وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه ولا يحدث به على المعنى، لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدري لعله يحيل الحلال إلى الحرام، وإذا أداه بحروفه لم يبقى وجه يخاف فيه إحالته الحديث، حافظا إن حدث به من حفظه، حافظا لكتابه إن حدث من كتابه، إذا شرك ولا شرك أهل الحفظ في الحديث ووافق حديثهم، بريا من أن يكون مدلسا يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه أو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث الثقات خلافه. رحمه الله. ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهى بالحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من انتهي به إليه دونه، لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه ومثبت على من حدث عنه. قال ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه، كما يكون من أكثر من أكثر الغلط في الشهادات لم تقبل شهادته. قال الشيخ وأسامي من وجدت فيه هذه الشرائط ومن قصر عنهم ومن رمي بالكذب في الحديث واتهم بالوضع مكتوبة في التواريخ معلومة عند أهل العلم بها. قال الشافعي ولا يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه إلا في الخاص القليل من الحديث، وهذا الذي استثناه الشافعي لا يقف عليه إلا الحذاق من أهل الحفظ، فقد يزل الصدوق فيما يكتبه فيدخل له حديث في حديث فيصير حديث روي بإسناد ضعيف مركبا على إسناد صحيح. ده عندك انت. وقد يزل القلم ويخطئ السمع ويخون الحفظ فيروي الشاذ من الحديث فيروي الشاذ من الحديث عن غير قصد، فيعرفه أهل الصنعة الذين قيضهم الله تعالى لحفظ سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عباده بكثرة سماعه وطول مجالسته أهل العلم به ومذاكرته إياهم. شغلت بيانات. وهو كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني دعلج بن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال حدثنا نعيم بن حماد قال قلت لعبد الرحمن بن مهدي كيف تعرف صحيح الحديث من خطئه؟ قال كما يعرف الطبيب المجنون. وأخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال حدثنا محمد بن عبد الله بن جنيد قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال سمعت علي بن عبد الله يقول جاء رجل إلى عبد الرحمن بن مهدي فقال يا أبا سعيد إنك تقول للشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت فعم تقول ذلك؟ قال عبد الرحمن أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك فقال هذا جيد وهذا ستوخ وهذا بهرج، فكنت تسأل عما ذلك أو كنت تسلم للأمر؟ قال بل كنت أسلم الأمر إليه. قال فهكذا كذلك لطول المجالسة أو المناظرة والخبرة. وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا يحيى بن منصور القاضي قال حدثنا محمد بن عمرو بن العلاء الجرجاني قال حدثنا يحيى بن معين قال لولا الجهابذة لكاثرت الستوقة والزيوف في رواية الشريعة، فمتى أحببت فهلم ما سمعت حتى أحببت إيه؟ مفيش حاجة؟ فهلم على طول؟ فمتى أحببت فهلم ما سمعت حتى أعزل لك منه نقد بيت المال. أما تحفظ قول شريح إن للأثر جهابذة كجهابذة الورق. فصل. ومما يجب معرفته في هذا الباب أن تعلم أن الأخبار الخاصة المروية على ثلاثة أنواع. نوع اتفق أهل العلم بالحديث على صحته، وهذا على ضربين: أحدهما أن يكون مرويا من أوجه كثيرة وطرق شتى، عمل فصل لي بس، من أوجه كثيرة وطرق شتى حتى دخل في حد الاشتهار وبعد من توهم الخطأ فيه أو تواطؤ الرواية على الكذب فيه. فهذا الضرب من الحديث يحصل به العلم المكتسب، وذلك مثل الأحاديث التي رويت في القدر والرؤية والحوض وعذاب القبر وبعض ما روي في المعجزات والفضائل والأحكام. فقد روي بعض أحاديثها من أوجه كثيرة، يعني التواتر هنا ده التواتر. والضرب الثاني أن يكون مرويا من جهة الآحاد، ويكون مستعملا في الدعوات والترغيب والترهيب وفي الأحكام، كما يكون ولا تكون شهادة الشاهدين ولا الشاهدين مستعملة في الأحكام عند الحكام، وإن كان يجوز عليها وعلى المخبر الخطأ والنسيان لورود نص الكتاب بقبول شهادة الشاهدين إذا كان عدلين، وورود السنة بقبول خبر الواحد إذا كان عدلا مستجمعا لشرائط القبول فيما يوجب العمل. وأما في المعجزات وفي فضائل واحد من الصحابة، وقد رويت فيهما أخبار آحاد في ذكر أسبابها، إلا أنها نعم ومش شقين بقى الآحاد ظن غالب، يعني يجب العلم العلم ده يقين. يجب العلم زاز هم بيقبلوش أصلا لا علم ولا عمل عندهم. أنا أقصد المعتزلة لا يقبلونه علما ولا عملا، نقباله يجب قبوله في العلم والعقل. العلم اللي هو بمعنى اليقين ولا العلم اللي هو العلم؟ يقين ازاي؟ هو خبر أحد. ما ده إذا حفته القرائن بقى ما بقاش أحد عادي يعني. طب ما حفتوش قرائن. أحسن الله إليكم. قال: وأما في المعجزات وفي فضائل واحد من الصحابة، فقد رويت فيهما أخبار آحاد في ذكر أسبابها، إلا أنها مجتمعة في إثبات معنى واحد، وهو ظهور المعجزات على شخص واحد وإثبات فضيلة فيحصل بمجموعها العلم المكتسب، بل إذا جمع بينها وبين الأخبار المستفيضة في المعجزات والآيات التي ظهرت على سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم دخلت في حد التواتر الذي يوجب العلم الضروري. فثبت بذلك خروج رجل من العرب يقال له محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ادعى أنه رسول رب العالمين وظهرت عليه الآيات، وأورد على الناس من المعجزات التي باير بها من سواه بما آمن عليه، وأورد على الناس من المعجزات التي باين بها من سواه بما آمن عليه من أنعم الله عليه بالهداية مع ما بقي في أمته من القرآن المعجز، كما اشتهر بها حاتم طي بالسخاوة. إنما علمت بأخبار الآحاد غير أنها إذا اجتمعت أثبتت معنى واحدا وهو السخاوة، هو السخاوة. فدخلت في حد التواتر في إثبات السخاوة من وبالله التوفيق. ده بقى الخبر الأحد المحتف بالقراء. وأما النوع الثاني من الأخبار فهي أحاديث اتفق أهل العلم بالحديث على ضعف مخرجها، وهذا النوع ضربين ضربين كوضع الحديث، فهذا الضرب يكون مستعملا في شيء من أمور الدلة والتليين. وأنا أبو علي الحسين بن محمد قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محموية العسكري قال: حدثنا جعفر بن مدي حدثنا آدم وإياس حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي يعلى جندب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين كاذبين. قال حدثنا شعبة قال وحدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. وضرب لا يكون راويه متهما بالوضع غير أنه عرف بسوء الحفظ وكثرة الغلط في رواياته أو يكون مجهولا لم يثبت من عدالته وشرائط قبول خبره ما يوجب القبول، فهذا الضرب من الأحاديث لا يكون مستعملا في الأحكام كما لا تكون شهادة من هذه صفته مقبولة عند الحكام، وقد يستعمل في الدعوات والترغيب والترهيب والتفسير والمغازي فيما لا يتعلق به حكم. سمعت أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول سمعت أبا الحسن محمد إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول كان أبي يحكي عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال، وروينا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال. أخبرنا محمد بن عبد الله أخبرنا عباس محمد بن أحمد المروق أخبرنا أحمد بن سيار قال سمعت أبا قدامة يقول قال يحيى بن سعيد يعني القطان تساهلوا في التفسير عن قوم لا يوثقونهم في الحديث. ثم ذكر ليث بن أبي سليم وجويبر بن سعيد ومحمد بن السائب الكلبي ومحمد بن السائب يعني الكلبي وقال هؤلاء يحمد حديثهم ويكتب التفسير عنهم. قال الشيخ وإنما تساهلوا في أخذ التفسير عنهم لأن ما فسروا به ألفاظه تشهد لهم به لغات العرب، وإنما عملهم في ذلك الجمع والتقريب فقط. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد يقول سمعت أحمد بن حنبل وسئل وهو على باب أبي النضر هاشم بن القاسم فقيل له يا أبا عبد الله ما تقول في موسى بن عبيدة وفي محمد بن إسحاق؟ قال أما موسى بن عبيدة فلم يكن به بأس ولكنه حدث أحاديث مناكير عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما محمد بن إسحاق فهو رجل تكتب عنه هذه الأحاديث كأنه يعني المغازي ونحوها، فأما إذا جاءك الحلال والحرام أردنا قوما هكذا. وقبض أبو هكذا ولم يضم الإبهام. وقبض أبو الفضل يعني العباس أصابع يده الأربع من كل يد ولم يضم الإبهام كده هكذا هي كده هي كذا صح. وأما النوع الثالث من الأحاديث فهو حديث قد اختلف أهل العلم بالحديث في ثبوته، فمنهم من يضعفه بجرح ظهر له من بعض رواته خفي ذلك عن غيره أو لم يقف من حاله على ما يوجب قبول خبره وقد وقف عليه غيره، أو المعنى الذي يجرحه به لا يراه غيره جرحا، أو وقف على انقطاعه أو انقطاع بعض ألفاظه أو إدراج بعض رواته قول رواته في متنه، أو دخول إسناد حديث في حديث خفي ذلك على غيره. فهذا الذي يجب على أهل العلم بالحديث بعدهم أن ينظروا في اختلافهم ويجتهدوا في معرفة معانيهم في القبول والرد، ثم يختاروا من أقاويلهم أصحها، وبالله التوفيق. فصل في المراسيل. كل حديث أرسله واحد من التابعين أو الأتباع فرواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر من حمله عنه فهو على ضربين، أحدهما أن يكون الذي أرسله من كبار التابعين الذين إذا ذكروا من سمعوا منه ذكروا قوما عدولا يوثق بخبرهم، فهذا إذا أرسل حديثا نظر في مرسله، فإن انضم إليه ما يؤكد ولا مرسله الحديث نفسه فإن انضم إليه ما يؤكده من مرسل غيره أو قول واحد من الصحابة أو إليه ذهب عوام من أهل العلم فإنا نقبل مرسله في الأحكام. والآخر أن يكون الذي أرسله من متأخر التابعين الذين يعرفون بالأخذ عن كل أحد، وظهر لأهل العلم بالحديث ضعف مخارج ما أرسلوه، فهذا النوع من المراسيل لا يقبل في الأحكام، ويقبل فيما لا يتعلق به حكم من الدعوات وفضائل الأعمال والمغازي وما أشبهها. فصل في اختلاف الحديث، في اختلاف الأحاديث. قرأنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا ربيع قال قال الشافعي: كلما احتمل حديثان أن يستعملا معا استعملا معا، ولم يعطل واحد منهما الآخر. فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف، فالاختلاف فيهما وجهان يحتمل، أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ، والآخر أن يختلف ولا دلالة على أيهما ناسخ ولا أيهما منسوخ، فلا يذهب إلى واحد منهما دون غيره إلا بسبب يدل على أن الذي ذهبنا إليه أقوى من الذي تركنا، وذلك أن يكون أحد الحديثين أثبت من الآخر فنذهب إلى الأثبت، أو يكون أشبه بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما سوى ما اختلف فيه الحديثان من سنته، أو أولى بما يعرف أهل العلم أو أصح قياسا. طيب أن يكون أشبه، طيب، أو أولى بما يعرف أهل العلم أو أصح في القياس أو الذي عليه الأكثر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الحديث مجهولا أو مرغوبا عمن حمله فكان كما لم يأتي، لأنه ليس بثابت. فصل. ومما يحق معرفته في الباب أن تعلم أن الله تعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالحق، أنزل عليه كتابه الكريم وضمن حفظه، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ووضع رسوله صلى الله عليه وسلم من دينه وكتابه موضع الإمانة عنه، كما قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وترك نبيه صلى الله عليه وسلم وترك نبيه ولا نبيه الفترة دي وترك نبيه في أمته حتى يبين لأمته ما بعث به، ثم قبضه الله تعالى إلى رحمته وقد تركهم على الواضحة. فلا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانها نصا أو دلالة. وجعل في أمته في كل عصر من الأعصار أئمة يقومون ببيان شريعته وحفظها على أمته ورد البدعة عنها، كما أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الصوفي قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا معان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرث هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ورواه الوليد بن مسلم عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن الثقة من أشياخهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد وجد تصديق هذا في ثم كل فصل من الأعصر إلى يوم هذا، وقام بمعرفة رواة السنة في كل عصر جماعة وقف على أحوال التعليم وبينوها في الكتب، حتى من أراد الوقوف معرفتها وجد السبيل إليها. وقد تكلم فقهاء الأمصار في الجرح ومن تفاهم من علماء الحديث. أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي قال حدثنا أبو سعيد الخلال قال حدثنا سعيد أبو سعيد الخلال قال حدثنا أبو القاسم اللغوي محمود بن غنزي حدثني الهماني عن أبي حنيفة أنه قال: ما رأيت أحدا من الجري ولا أفضل من عطاء. قال وحدثنا حميد الني قال: سمعت أبا سعد الصغاني قال أبي حنيفة فقال: يا أبا حنيفة ما تقول في الأخذ عن الثوري؟ فقال عنه: فإنه ثقة مع إسحاق عن الحارث وحديث جابر. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد قال أخبر الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت ما يقول قال الشافعي: عن حرام ثمان حرام. أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن الغضائري ببغداد قال حدثنا أحمد بن سلمان قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا عفان قال حدثني يحيى بن سعيد القطان قال سألت شعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل يتهم في الحديث ولا يحفظ، فقالوا: بين أمره للناس. وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضي قال حدثني أبو سعد الهروي عن أبي بكر بن خلاد أنه قال قيل ليحيى بن سعيد أما تخشى أن يكون الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله. عمل على واو بعد السطر. قال لا أن يكون هؤلاء خصمائي عند الله أحب لا أن يكون هؤلاء خصمائي عند الله أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب قال لأن يكون هؤلاء خصمائي عند الله أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي ما حدثت عني حديثا ترى أنه كذب. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الوليد الفقيه قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حرملة بن يحيى قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق، وكان يجيء إلى الرجل فيقول لا تحدث وإلا استعديت عليك السلطان. فعلى هذه الجملة كان ذبهم عن حريم السنة، وشواهد ما ذكرنا كثيرة، وفيما ذكرنا عن التطويل غنية. وهذه مقدمة لكتاب دلائل النبوة وبيان ما جرى عليه أحوال صاحب الشريعة صلوات الله عليه أشار بها علي. نعم. أشار بها علي الشيخ أبو الحسن حمزة بن محمد البيهقي رحمه الله بحسن عقيدته وجميل نيته في معرفة معجزات النبي والرسول المرتضى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما جرى عليه أحواله ليتوصل بها إلى معرفة ما أوردته فيه من الأحاديث مع ذكر تراجمه في الجزء الذي يليه. ويعلم أن كل حديث أوردته فيه قد أردفته بما يشير إلى صحته أو تركته مبهما وهو مقبول في مثل ما أخرجته، وما عسى أوردته بإسناد فيه ضعف أشرت إلى ضعفه وجعلت الاعتماد على غيره. خبر الجملة فعليها فعل مضارع. طيب. وقد صنف جماعة من المتأخرين في المعجزات وغيرها كتبا وأوردوا فيها أخبارا كثيرة من غير تمييز منهم صحيحها من سقيمها ولا مشهورها من غريبها ولا مرويها من موضوعها، حتى أنزلها من حسنت نيته في قبول الأخبار منزلة واحدة في القبول، وأنزلها من ساءت عقيدته في قبولها منزلة واحدة في الرد. يقصد ابن عيم ولا نعيم الأصبهاني. وعادتي في كتب المصنفة الأصول والفروع الإقرار الأخرى ما يصح أميز بين ما يصح منها وما لا يصح، ليكون الناظر فيها من أهل السنة على بصيرة من زاغ قلبه من أهل يعبو الأخبار مغمزا فيما اعتمد عليه أهل السنة من الآثار. نعم. ومن نظر في اجتهاد أهل الحفظ في معرفة أحوال الرواة، يعني نقول يعني هل ممكن نقول زي ما يقال عن أبي داود أنه مقبول عند البيهقي، أنه اللي وقبله البيهقي يعني، ولا نسكت، ولا يعني ناخد من ده حكم، ولا ممكن يكون سبب؟ الأصل فيه سكت عنه البهقي، سكت عنه أبو داود. ولو حتى إجمالا يعني. وإلا فقد ثبت أبو داود على أحاديث ظاهرها الوضع أو الضعف الشديد. وسكت عنها لأن الكلام عليها لا يحتاج إلى بيان، هذا واضح. أو بعضها سأل عنها الإمام أحمد وأنكرها. الأصل في سكوته القبول إلا ما لذلك لأن كتبها كتب شيعة. نعم. يستدل الحديث اللي هو يعتقد ثبوته، فإن كان فيه خلل بين بغيره عنه، ولا يعني ذلك أن كل ما أورده مقبول. يعني ممكن نقول هنا وسكت عنه أحسن الله إليكم. قم بكلام من جميع كذلك الفضل حد هنا أورده بيهقي. جميل. نعم. من أنعم هي هي أنعم المدر وأنعم. ومن أنعم النظر في اجتهاد أهل الحفظ في معرفة أحوال الرواة وما يقبل من الأخبار وما يعني فواصل اللي هو عاملها. ومن أنعم النظر في اجتهاد أهل الحفظ في معرفة أحوال الرواة وما يقبل من الأخبار وما يرد علم أنهم لم يألوا جهدا لم يألوا جهدا في ذلك، حتى إذا كان الابن يقدح في أبيه إذا عثر على يجب رد أخبره الأخ في روايته والأخ في لا أخذ لهم دائم ولا نعو في ذلك شجنة رحم ولا صلة مال، والحكايات عنهم في ذلك كثيرة وهي في كتب المصنفة في ذلك مكتوبة. ولي المدخل للسنن وكمان نعم أحسن الله إليكم. ومن وقف على تمييز في كتبي بين صحيح وثقيل وتعده التيق علم صدق ذكرته. ده عايز دراسة، ده كلام ده عايز دراسة. نقص التصحيح والتضعيف البياقي خاصة كتبه كتير جدا وكبيرة ما بيعملش حاجة صغيرة. رحمة الله عليه. قال نظر ذلك ويساعده التوفيق نسأل الله السلامة فلا يغنيه شرحي لذلك وإن أكثرت ولا إيضاحي له وإن بلغت وبلغت وإن بلغت، كما قال الله عز وجل وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. جماع جمال ذكر الآيات والترايات اجتمع عليها كتاب دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة محمد بن عبد الله خير البرية ورسول الله صلى الله عليه وسلم. هيعدد الأبواب. أبواب في ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاريخه وما يتصل به من الأبواب في نذر جد عبد التي أرد وده بعد كيف فعل ربنا بأصحاب الفيل في العام الذي ولد فيه وما كان قبله من أمر طبع وجاء في ارتجائه ونسى وسقوط شوه يلموبان وخميران ليلة ولد صلى الله عليه وسلم. باب في رضاع النبي مرضع ومرضع من الآيات إنها. باب في أسماء باب في كنيته باب في شرط أصله ونسبه صلى الله عليه وسلم. باب في وفاة أبيه وجد باب وصله من قرن قدمه صلى الله عليه وسلم. باب في ثقات النبوة باب جامع صفته باب في أخلاق وشمائل في زوجه وقته على الدين وجله مع فقه وكونه جزاء نائب اليد واجتهاده في طاعة ربه. باب في مثله ومثل الأنبياء قبله وخاتم النبيين. باب في مثله ومثل أمته ومثل الهدى الذي جاء في صفته في طاعة والإنجاب الزبور وورة الأنبياء قبله بالشام عليهم صلوات الله أجمعين. جماع أبواب ما ظهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآيات قبل ولادته وبعد مبعثه وما كان تجري عليه أحواله حتى بعث نبيا صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما جاء في شق بطنه كإخبار سيف بن ذيازة بحاله، ومن ذلك استسقاء عبد المطلب وشفقته عليه وتوصيته به وإحساسه بأمره، ومن ذلك خروجه مع أبي طالب ورؤية ولا بالألف ولا أيوة ده مش معناه. ومن ذلك خروجه مع أبي طالب ورؤية بحير الراهب من صفته ما استدل به على أنه النبي المعوذ بالتوبة. ومن ذلك حفظ الله تعالى إياه عن أقذار الجاهلية باب باب ناء الجعله من الباب يستغل فيه قطوير يعني عمل يعني العمل أيضا نعم من الغلة الاكتساب. باب في ذكر ما كان يستغل به قبل تزويج خديجة ثم في تزوجه بآثار التي كانت تظهر عليه. لكن ما نستخدمش اللفظ ده بقى في خطبة أو عرف بقى غل. قال باب في ذكر ما به يستويه قبل تزويج خديجة ثم تزوجه بها والآن التي كانوا عليه. وأب في أخبار الأحرار بما كانوا في قصته في رسل وفيها قصة إسلام رضي الله وحديث قسني إذا الإدير من أخبر به وحديث وحديث زيد فين ووقع من الأخبار جمع أبو المعرفة من ذا ذكر سنه حين الشهر يوم الذي فيه ما ظهر من مبتلى البعث والتنزيل فينا لتسليم الحجر والشديد عليه أورة وفي قدر من صحته وما ظهر لبعث عنده. ثم في مبتدأ ثم على الناس وفي أمره من تبليغ الرسالة أثمة الله حتى بلغ الرسالة وما ظهر عليه عند ذلك من في اعتراف مشرك قريش بما كتاب الوجه من الجاهل. ثم فكر الإسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه ثم في ذكر إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم في ذكر إسلام ضماد بالدم والضمان ضم ثم في ذكر إسلام ضماد ضماد ثم في إسلام الجن وما ظهر في كل واحد ممن ذكرنا من مما ذكرنا من الآيات. ثم في بيان الوجه الذي كان يخرج عليه قول الكهان حقا والبيان أن ذلك أو أكثره انقطع بظهور نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم في إعلام الجني صاحبه بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وما سمع من العجل الذي ذبح بخروجه وحديث سواد بن قارب وسبب إسلام مازن الطائي وخفاف بن نضلة وغيره. ثم سؤال المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. ثم في ذكر أسئلتهم إياه وهو بمكة. ثم في ذكر ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أذى المشركين حتى أخرجهم إلى الهجرة وإخباره فيما بين ذلك بإتمام أمره ووجود صدقه فيه وما ظهر من الآثار في ذلك. ثم باب في الهجرة الأولى إلى الحبشة ثم الثانية وما ظهر فيها من الآيات وتصديق النجاشي ومن تبعه إياه. ثم باب في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مع من بقي من أصحابه شعب أبي طالب وما ظهر في ذلك من الآيات. ثم في ذكر المستهزئين الذين كفاه الله أمرهم وما ظهر في ذلك من الآيات. ثم في ذكر دعائه على من استعصى من قريش بالسنة وإجابة الله تعالى دعاءه. ثم في ذكر آية الروم وما ظهر فيها من تصديقه. ثم في دعائه على سبعة من قريش ثم على ابن أبي لهب وإجابة الله تعالى إياه. ثم باب في وفاة أبي طالب ثم باب في وفاة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. ثم باب في الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم في العروج به إلى السماء وما ظهر عليه من الآيات في معراجه وإخباره بما رأى وبفرض الصلوات الخمس. ثم باب في تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة بنت الصديق وسودة بنت زمعة رضي الله عنهما. ثم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على قبائل العرب حتى أكرم الله به الأنصار من أهل المدينة. وفي حديث سويد بن الصامت وإياس بن معاذ وأبان بن عبد الله البجلي وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وما سمع من الهاتف بمكة. باب في ذكر العقبة الأولى وبيعة من حضر الموسم من الأنصار على الإسلام. وباب في ذكر العقبة الثانية وما جاء في بيعة من حضر من الأنصار ثم في هجرة بعض الأصحاب إلى المدينة. ثم في مكر المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم وعصمة الله إياه. ثم في خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى الغار وما ظهر في ذلك من الآثار. ثم في اتباع سراقة بن مالك ابن جعش شين هنا فاء ثم في اتباع سراقة بن مالك بن جعشم جعشم وما ظهر في ذلك من دلائل النبوة ثم في اجتيازه بخيمتي أم معبد وما ظهر في ذلك من الدلائل خلصين. ثم في اجتيازه بخيمتي أم معبد وما ظهر في ذلك من الدلائل وفي غير ذلك من هجرته إلى المدينة ثم في استقبال من استقبله من أصحابه ثم في الأنصار ودخول المدينة ونزوله وفرح المسلمين بمجيئه والآثار التي ظهرت في نزوله وخروج صهيب في أثره وما ظهر من إعجاز القرآن بالخبر عن شأنه ثم في ذكر خطبته بالمدينة ثم في دخول عبد الله بن سلام عليه وإسلامه وإسلام أصحابه وشهادتهم بأنه النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. باب في بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وذكر المسجد الذي أسس على التقوى وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عند بنائه مسجده بما وجد تصديقه بعده من قتل عمار بن ياسر وآخر شراب يشربه. وباب في اتخاذ المنبر وما ظهر عند وضعه وجلوسه عليه من دلائل النبوة بحنين الجذع الذي كان يخطب عنده. وباب فيما لقي أصحابه من وباء المدينة حين قدموها وعصمة الله رسوله صلى الله عليه وسلم عنها ثم دعائه بنقل وبائها عنها ثم تحريمه المدينة ثم باب في تحويل القبلة إلى الكعبة ثم باب في الإذن بالقتال ثم جماع أبواب مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه ثم جماع أبواب مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه. فأول سراياه عث عمه حمزة وعبيد بن عبيدة وعبيدة بن الحارث وسعد بن أبي وقاص وغزوة الأبواء وغزوة رضوى والعشيرة وبدر الأولى وسرية عبد الله بن جحش. باب غزوة بدر العظمى ويتشتمل على أبواب كثيرة وفيها ما ظهر عليه في تلك الغزوة من دلائل النبوة بنزول الملائكة وغيرها ثم باب في قصة ابنته زينب وهجرتها ثم باب في تزوجه بحفصة بنت عمر ثم بزينب بنت خزيمة وتزويجه ابنته أم كلثوم من عثمان بعد وفاة ابنته رقية ثم تزويجه فاطمة من علي رضي الله عنهم ثم في خروجه ومرجعه من بدر إلى بني سليم ثم غزوة ذات السويق ثم غزوة غطفان وما ظهر فيها من آثار النبوة ثم في غزوة ذي قرد فيها قرد بسم الله ثم غزوة ذي قرد ثم في غزوة قريش وبني سليم ثم في غزوة بني قينقاع ثم في غزوة بني النضير في قول من زعم أنها كانت قبل أحد وما ظهر فيها من آثار النبوة. باب في قتل كعب بن الأشرف وكفاية الله شره. باب في غزوة أحد وهذا الباب يشتمل على أبواب فيها ذكر ما ظهر عليه في الشهداء وغيرهم من دلائل النبوة ثم في خروجه إلى حمراء الأسد ثم سرية أبي سلمة ثم غزوة الرجيع وما ظهر فيها من دلائل النبوة ثم في سرية عمرو بن أمية ثم غزوة بئر معونة ثم في غزوة بني النضير وما ظهر فيها من الدلائل ثم في دعوة عمرو بن سعدة بالالف ولا سعدي ثم في دعوة عمرو بن سعدي اليهودي إلى الإسلام واعترافه ومن تبعه من اليهود بوجود صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة ثم في غزوة بني لحيان ثم في غزوة ذات الرقاع وعصمة الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عما هم به المشركون ولحوق بركته بعير جابر رضي ابن عبد الله رضي الله عنهما وغزوة بدر الآخرة وغزوة وغزوة دومة الجندل الأولى باب غزوة الخندق وهذا الباب يشتمل على أبواب وفيها ذكر ما ظهر على النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل النبوة. باب في تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة بنت أبي سفيان وبأم سلمة بنت أبي أمية وبزينب بنت جحش رضي الله عنهن. باب في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة ما ظهر في رؤية من رأى من الصحابة جبريل عليه السلام من دلائل النبوة وغير ذلك من دعاء سعد بن معاذ وإسلام ابني سعية ثم في قتل ابن أبي الحقيق ثم في قتل ابن نبيح الهذلي وما في تلك القصة من دلائل النبوة. باب غزوة بني المصطلق وهي غزوة المريسيع وما ظهر فيها من دلائل النبوة، وفيه ذكر حديث الإفك، ثم سرية نجد، ثم ذكر السرايا التي كانت في هذه السنة، باب عمرة الحديبية، وهذا الباب يشتمل على أبواب، وفيها ذكر ما ظهر في بئر الحديبية وغيرها من دلائل النبوة، وفيه خروج الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي البيعة تحت الشجرة، وكيفية الصلح، ونزول سورة الفتح، وما فيها من وعد الله في تلك السورة من الفتح والمغانم، ودخول المسجد الحرام وغير ذلك، وظهور الصدق في جميع ذلك. ثم في إسلام أم كلثوم، ثم ما جاء في أمر أبي بصير الثقفي وأصحابه. أم كلثوم ثم في غزوة ذي قرد، ثم في غزوة خيبر، وهذا الباب مشتمل على أبواب، وما ظهر فيها على وما ظهر فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلائل النبوة في دعائه وإجابة الله تعالى إياه، وإخبار ذراع الشاة إياه بأنها مسمومة، وقدوم جعفر وقدوم جعفر بن أبي طالب رضي الله وأصحابه والأشعريين عن النبي صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر من أرض الحبشة رضي الله عنهم، ثم في انصرافه من خيبر وتوجهه إلى وادي القرى، ثم في نومهم عن الصلاة وما ظهر في ذلك الطريق من الآثار، ثم في حديث أبي قتادة في أمر الميضأة، ثم في ذكر السرايا التي كانت بعد فتح خيبر وقبل عمرة القضية، ثم ما جاء في عمرة القضية، ثم في ذكر تزوجه بميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، ثم في خروج ابنة حمزة من مكة، ثم في ذكر سرية ابن أبي العوجاء، ثم في ذكر إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد رضي الله عنهما، ثم في ذكر سرايا كانت بعد ذلك، ثم في غزوة مؤتة وإخباره بوقعتهم قبل مجيء خبرهم، ثم في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجبارين يدعوهم إلى الله عز وجل، ثم في كتابه إلى قيصر وما فيه قصته من دلائل النبوة، ثم في كتابه إلى كسرى ودعائه عليه وإخباره بهلاكه وفتح كنوزه، ثم في كتابه إلى المقوقس، ثم في غزوة ذات السلاسل، ثم في سرية أبي عبيدة بن الجراح، ثم في نعيه النجاشي إلى الناس، باب فتح مكة، وهذا الباب يشتمل على أبواب، وفيها ذكر تصديق الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها ذكر إسلام أبي قحافة أبي بكر رضي الله عنهما، وقصة صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل، وإسلام من أسلم من الفتحيين، ثم في بعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، باب غزوة حنين وما ظهر فيها على النبي صلى الله عليه وسلم من آثار النبوة ودلالات الصدق، ثم في مسيره إلى الطائف، ثم في رجوعه إلى الجعرانة وقسمه الغنيمة بها، ثم في وفود وفد هوازن وما جرى في ذلك، ثم في عمرته من الجعرانة ثم في قدوم كعب بن زهير رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رجع إلى المدينة، باب غزوة تبوك، وهذا الباب يشتمل على أبواب، وفيها ذكر ما ظهر على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة من آثار النبوة، وفيها بعثه خالد بن الوليد إلى كويد ردومة، وفيها رجوعه من تبوك وعصمة الله إياه من مكر المنافقين، ثم في تلقيه الناس وما جرى في مسجد الضرار وما قاله في المخلفين عنه، وفيه حديث كعب بن مالك وصاحبيه وتوبة الله تعالى عليهم ثم في ذكر مرض عبد كان جاب السيرة كلها يا كتاب سيرة ثم في ذكر مرض عبد الله بن أبي المنافق وقصة ثعلبة بن حاطب، باب في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقراءة علي رضي الله عنه أول سورة براءة في هذه الحجة على الناس، ثم باب في ذكر قدوم وفد ثقيفة وهم أهل الطائف، ثم باب في وفود العرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخول الناس في دين الله أفواجا، ثم في بعثه أمراءه إلى النواحي، ثم في قدوم هامة بن هيم بن لاقيس بن إبليس على النبي صلى الله عليه وسلم وإسلامه، ثم في ما روي في إلياس ووصي عيسى بن مريم عليهم السلام ثم في وفاة إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم، باب حجة الوداع، ثم أبواب في عدد حجاته وغزواته وسراياه، ثم باب فيما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وتحدثه بنعمة ربه، ثم فيما جاء في التخيير بين الأنبياء عليهم السلام، جماع أبواب دلائل النبوة سوى ما مضى ذكره في الأوقات التي ظهرت فيها. باب انقياد الشجر لنبينا عليه السلام وما في ذلك من الخبر من خروج الماء من بين أصابعه ومشي العذق الذي دعاه إليه حتى وقف بين يديه ثم رجوعه إلى مكان إذنه ثم في سجود الجمل له ثم في ذكر الوحش الذي كان وضعه والحمرة التي شكت إليه حالها والضبية التي شهدت له بالرسالة والضب والذئب اللتين شهد له بالرسالة ثم في الأسد الذي احترم مولاه سفينة ثم في المجاهد الذي بعث حماره بعدما نفق ثم في المهاجرة التي أحيا الله بدعائها ولدها وما في ذلك من الخبر في قصة العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه ثم في شهادة الذئب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة ثم في شهادة الرضيع والأفكم ثم في تسبيح الطعام الذي كانوا يأكلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم في تسبيح الحصيات في كفه وكف بعض أصحابه ثم في حنين الجذع ثم في وجود رائحة الطيب من كل طريق يسلكه صلى الله عليه وسلم ثم في سجود الشجر والحجر له ثم في تأمين أسكفة الباب وحوائط البيت على دعائه ثم في رؤيته أصحابه من وراء ظهره ثم في البرقة التي برقت لابن ابنته ثم في إضاءة عصا الرجلين والرجل من أصحابه وإضاءة أصابع بعضهم في الليلة المظلمة وغير ذلك من الآثار ثم في أبواب دعواته المستجابة في الأطعمة والأشربة وغيرها ودعواته بالشفاء وغيرها وإجابة الله تعالى إياه في جميعها وظهور بركاته فيما دعا فيه وذكر تراجمها يطول في هذا الموضع لكثرتها ثم دعواته على من دعا عليه من الكفار وإجابة الله إياه ثم أبواب في أسئلة اليهود وغيرهم واستبرائهم عن أحوال ثم أبواب في أسئلة اليهود وغيرهم واستبرائهم عن أحواله وصفاته وإسلام من أسلم منهم ثم أبواب في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما كان قبل وصول الخبر إليه من جهة الآدميين ثم أبواب في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالكوائن ولا إخبار ثم أبواب في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالكوائن بعده وتصديق الله تعالى إياه في جميع ذلك فمنها ما وجد تصديقه في عصره ومنها ما وجد تصديقه في زمان خلفائه ومنها ما وجد تصديقه بعدهم ثم أبواب في من رأى في منامه شيئا من آثار نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو سمعه من قبر أو غيره ثم أبواب في كيفية نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهور آثاره على وجهه ومن رأى جبريل عليه السلام من أصحابه أو غيره من الملائكة ثم باب في الرقية بكتاب الله والتحرز بذكره ثم في من رأى الشيطان من أصحابه وما ذكر في التحرز عنه العين ثم فيما ظهر على من ارتد عن الإسلام في وقته من النكال ثم باب فيما أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم من الآية الكبرى التي عاجز عنها قومه ثم أبواب في نزول القرآن وتأليفه جمع أبواب مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاته وما ظهر فيما بين ذلك من آثار النبوة ودلالات الصدق صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين ثم ما جاء في غسله وتكفينه أو غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وعظم المصيبة التي نزلت بالمسلمين بوفاته وتعزية الملائكة إياهم على المصيبة به ثم في معرفة أهل الكتاب وفاته قبل وقوع الخبر إليهم بما كانوا يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ثم ما جاء في تركته وفي ذكر أزواجه وأولاده صلوات الله عليه وعليهم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: هذا آخر عهدي فيما أشار الشيخ الرئيس من المدخل إلى كتاب دلائل النبوة، فإن وقع بمراده فبتوفيق الله جل ثناؤه ثم بجميل نيته وحسن اعتقاده، وإن رأى فيه خللا أو تقصيرا فلضعف بدني وكلال عيني بكثرة أحزاني بسبب أولادي واعتمادي بعض فضل الله عز وجل على المعهود من كرمه في إحسانه إليهم وتقديم العناية والرعاية في جميع ما ينوبهم ودعائي لهم ولأعزته بالخير الدائم وثنائي عليه بالجميل الواجب، والله يستجيب فيه وفي ذويه صالح الدعوات ويقيهم من جميع المكاره والآفات بفضله وجوده، والسلام عليه ورحمته وبركاته، والحمد لله وحده لا شريك له، وصلواته على محمد خير خلقه أجمعين وآله الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل.